قال رحمه الله تعالى: باب من تتبع حوالي القطعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. وعلى بيان من المصنف رحمه الله تعالى الحديث الذي تقدم: كل ما يجد له وجه. وهذا وجه آخر، وهو أنه إذا كان الطعام متنوع يجوز أن يدور حول الصحبة، لكن بشرط عدم كراهة صاحبه الذي يأكل معه. فإذا كره أن يأكل مما يليه فهذا يعني لا وجه له. يعني يجمع بين الحديثين بأن ذاك كان هو أدب الأكل، لكن إذا كان الطعام متنوع ولم يكره من يأكل معه أن يأكل مما يليه فلا بأس به.